وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، امبارح فتحنا ملف نفسي أفرح، يعني كل واحد نفسه يفرح، ولكن كل واحد فرحته في إيه؟ في شاب قلنا فرحته إن هو يعرف يشير كليب جديد على الفيسبوك يكسر الدنيا وكل الناس يحملوه والعداد شغال، سيئات جارية إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وفي شاب مجنون بلاي ستيشن، فرحان إنه لقى مكان بلاي ستيشن جديد بألعاب جديدة. وفي شاب يعني أجمل فرحة في حياته إنه يلاقي نوع مخدرات جديد والعياذ بالله، أو يلاقي مكان جديد يقضي منه. وفي شاب فرحته في علاقة جديدة، وفي شاب كل واحد فرحته في حاجة. سبحان الله العظيم، كل واحد يا جماعة عايز يفرح. اللي لابسه استرتش لابسه عشان تفرح، واللي لابسه نقاب لابسه عشان تفرح، الملتزم عايز يفرح، وغير الملتزم عامل كده عشان يفرح. ولكن مين اللي هيفرح فرح حقيقي؟ هنتكلم عن بعض افراح المؤمنين، جزء صغير جدا من افراح المؤمنين. امبارح اتكلمنا عن جزء من افراح المؤمنين، ولكن النهاردة هنحاول نتناول جزء برضو تاني من هذه الافراح. اول فرح من افراح المؤمنين فرحتهم في الدنيا. تخيل لما واحد من السلف يقول انا لنجد لذة، بيجد اللذة دي في ايه؟ بيجد اللذة دي في نوع من انواع المخدرات، بيجد اللذة دي في يعني بيسموها بقى ايه، يعني جرعة حشيش ولا تذكرة هيروين ولا شريط تمول، ولا بيجد اللذة دي في مكالمة ولا في موقع. انا لنجد لذة، اللذة دي في ايه؟ عشان الكل نفسه يعيش اللذة دي. إنا لنجد لذة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك، سبحان الله، مشهد يعني رئيس الجمهورية وهو طالع من القصر الساعة 3:30 في يعني من سنة ونص مرت، وآخر نظرة بيلقيها على القصر. يا إخوانا كل حاجة بتروح، كل شيء في الدنيا بيروح، ولكن هو بيقول إن في لذة الملوك لو عرفوها هيحرب ويقيدوا الجيوش بتاعتهم عشانها. اللذة دي ايه يا عم؟ في قيام الليل. احد السلف كان بيقول اسأل الله ان اعطى لاحد ان يقوم الليل في قبره ان يأذن لي ان اقوم الليل في القبر. المؤمنين بيعيشوا افراح في الدنيا يا جماعة. لما بيجي الموت بيظنوا ان خلاص الافراح بتاعت الدنيا دي انتهت، فاذا بالموت فرحة اعظم من كل فرحة مرت عليهم في الدنيا. الموت يبقى فرحة يا اخوانا من اول ما بيحصل قول الله تتنزل عليهم الملائكة افواج. ربنا ما قالش تنزل عليهم، تتنزل. تتنزل دي يعني افواج وراء افواج وراء افواج. الفوق ده بيبشرك انك مع النبي في الجنة، الفوق ده بيبشرك انك هتشرب من ايد رسول الله على الحوض عليه الصلاة والسلام، الفوق ده بيبشرك انك هتنظر في وجه الله، الفوق ده بيبشرك انك مع امهات المؤمنين، الفوق ده بيبشرك انك من اهل الفردوس الاعلى، الفوق ده بيبشرك ان ما عليكش حساب ولا عذاب. الفوق ده تتنزل عليهم الملائكة. وبعد كده بتيجي الفرحة الكبيرة لما يلاقوا ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يلاقوا الدنيا نورت، يعرفوا انه خير، هي نورت كده اللي عشان خير. الفرحة تزيد لما ملك الموت بنفسه يجي ويقول ايتها الروح الطيبة اخرجي الى رضا من الله والى مغفرة من الله. لا ده الحمد لله بقى، ده انت قاعد الصبح ومستني نتيجة الثانوية العامة او مستني نتيجة الكلية، لقيت واحد صاحبك بيتصل بيك بيقول لك انا سمع انك جبت 100%. يا عم ازاي انت بتقول ايه؟ طب اما انزل اشوف. وانت في الطريق لقيت واحد جاي من المدرسة بيقول لك انا سمع النتيجة بتتنادى انت جبت 100%. تبدأ تتعشم اكتر، تروح المدرسة تسمع النتيجة بودانك، لا بقى خلاص بقت يقين. فرحة ورا فرحة. الفرحة المذهلة لما تلاقي فجأة بيلبسوك بدلة الفرح، بيلبسوك لبس الفرح، لبس جاي من الجنة، مدن جنة، والملائكة بتلبسك حنوط الجنة وبتلبسك بقى لبس. تخيل بقى وانت يوم فرحك كده، واللي بيلبسك البدلة، واللي بيعدلك الجرافطة، واللي بيعدلك ياتي القميص، واللي بيرشلك البرفان. تخيل الملائكة بقى بتبرفنك من برفانات الجنة، بتلبسك من لبس الجنة، وفجأة تلاقي زفة في السماوات السبعة، ملائكة السماوات السبعة والمقربين فيها بيزفوك في السماوات. انت عارف انا مستشعر الحاجة اللي ممكن تيجي في دماغ الواحد ساعتها ايه؟ انا اللي كل ده بيتعمل لي، انا اللي كل ده عشان انا ليه؟ هو انا عملت ايه؟ هو انا اسوأ ايه اصلا؟ انا انا متخيل ان كل لما يشوف افواج الملائكة المنورة هي الناس دي عايزنا، هي المخلوقات دي جاية لنا، وبعد كده ملك الموت بيكلمنا انا، وبعد كده كل اللبس ده عشان انا، وبعد كده زفة السماوات السبعة دي لي انا، وبعد كده فجأة اسمع صوت الملك، الملك سبحانه وتعالى، ان صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، انا يا رب الاكرام ده كله ليا. بعد كده تنزل القبر بقى، لا يمكن يكون في افراح زي اللي انا شفتها دي، مش ممكن تلاقي في القبر ناجح في امتحان القبر بفضل الله، مش امتحان دكتوراه ولا ماجستير ولا زمالة ولا معادلة ولا اي حاجة من دي. وبعد كده تلاقي حاجة غريبة جدا، الارض بتحضنك زي حضن الام لابنها، فرحانة بيك، والارض دي ما عادتش ارض، الارض دي ما عادتش قبر، الارض دي ما عادتش كفن، الارض دي بقت مكان زي قصر مد البصر. يا اخوانا مساحة 20 متر في 50 متر على المشاية، شوف بيبقى بكام، مفيش شقة بالمساحة دي اصلا، تخيل. ويقول لك ايه ده نيل فيو، ده انت بتتفرج على النيل يا حبيبي، الشقة اللي انت هتسكن فيها والقصر اللي تحت التراب ده اهو، ده جنة فيو، ده بيطل على الجنة. طب يا اخوانا اللي بيطل على المشاية وعلى النيل بقى تمنه كام؟ هي نفس الشقة بنفس المواصفات، بنفس المساحة، بنفس البرج، بنفس مواد البناء، في موقع تاني بربع التمن، ولكن لانها نيل فيو بقت 4 اضعاف و5 اضعاف و10 اضعاف التمن. امال لو جنة فيو؟ طب تخيل بقى ان واحد طلع قال لك بص النهاردة هتبص هتلاقي نفسك قدام النيل، بكرة هتبص هتلاقي نفسك قدام الساحل الشمالي. يا عم انت مجنون، يا عم انت بتتكلم، مفيش بشر يقدر يعمل كده. ايه رأيك بقى ان قصرك في القبر هيبقى جنة فيو؟ كل يوم هيطل على حاجتين غير اليوم اللي قبله، كل يوم مشاهدين من مشاهد النعيم في الجنة بتاعتك غير اليوم اللي قبله. ما انت جنتك واسعة اللي ربنا مديها لك، مفيش حد يقدر يتخيل كده في الدنيا اصلا. وتلاقي واحد داخل لك ريحته حلوة وشكله حلو ولونه حلو ووشه منور ولبسه حلو، تقول له انت مين؟ يقول لك ما انتش فاكرني، انت مش فاكرني، مش فاكر لما كان الشاب ده متعته في الزنا والعياذ بالله، والشاب ده قاعد مجنون بلاي ستيشن، والشاب ده مجنون تفحيط بالعربية اللي والده جايبها له، والشاب ده ضايع، والشاب ده تايه، وانت متعتك في المصحف وسعادتك في الدعوة الى الله وهدف حياتك انك ترضي ربنا، ما انتش فاكر ختمات المصحف اللي ختمتها، ما انتش فاكر جلدة المصحف اللي اتنحلت من كتر ما قريت فيها، ما انتش فاكر سجادة الصلاة اللي اتقطعت من كتر ما صليت عليها، ما انتش فاكر ذكر الله، ما انتش فاكر عبادتك، انت مش فاكرني. انا عملك الصالح، وشه الجميل المنور خشوعك في الصلاة، ريحته الجميلة صيامك، وكل ملمح من ملامحه عمل من اعمالك، صوته الجميل تلاوتك للقرآن بالليل، كل ملمح من ملامحه ثيابه الجميلة تقواك لله. تخيلوا يا جماعة جمال العمل الصالح ده، هو جمال الرفيق ده عند صحابي زي عند واحد من السلف، عند واحد من السلف زي عندي وعندك، عند شاب عاش عشان ربنا زي عند واحد سطر وسطر، عند واحدة مشت وراء امهات المؤمنين زي عند واحدة عاشت حياتها زي ما هي عايزة. تخيل جمال الرفيق الصالح ده شكله ايه، انت قاعد وسط افراح رهيبة، ما انتش متخيل الافراح اللي انت فيها، تقول لا يمكن يكون افراح اكتر من كده، يطلع يوم القيامة تفاجأ بافراح اكتر واكتر، كل الناس عارية وانت بتلبس من حلل الجنة، كل الناس عطشانة وانت بتشرب من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس خايفة وانت الملائكة بتأمن فيك، كل الناس في الحر والعطش وانت في ظل عرش الله. تخيل افراح يوم القيامة من اول حفلة الاستقبال والملائكة بتقول لك هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وبعد كده لقاهم نظرة وسرورة. العلماء قال لك لقاهم يعني من اول لحظة، يعني من اول طلوع من القبر تلاقي النظرة والسرور والافراح مالية يوم القيامة، لحد ما توصل لحفلة تسلم الكتاب باليمين. احنا امبارح اتكلمنا عن حفلات يوم القيامة تحديدا، عن يوم القيامة الوقت احنا بنجيب القصة من الاول لحد ما ندخل الجنة. يوم القيامة بيبقى افراح على افراح على افراح، تقول ان مفيش فرح اكبر من كده، تفاجأ بانك انت مش الجنة فرحة اكبر من كده. ان على باب الجنة يا اخوانا، على باب الجنة بيتم كمية حفلات. انتوا فاكرين ان اللي داخلين الجنة كده اتفضل الجنة من هنا وانت من هنا وانت من هنا؟ يا اخوانا ده اللي بيتسلم حتة شهادة تقدير بيعملوا له حفلة ويجيبوا له فرق موسيقية ويفرشوا له الارض ورد ويأجروا قاعة ويطلبوا معافيم. تخيلوا انتوا حفلات اطهر خلق الله في الكون، تخيلوا حفلات دخول الجنة. كل نوع من انواع العمل الصالح ليه حفلات غير التاني، حفلات دخول المتقين. قال تعالى، اسمع الكلام العجيب، قال تعالى وازلفت الجنة. ازلفت ازاي؟ ده مشهد مذهل. ازلفت الجنة لمين؟ للمتقين. الجنة هي اللي جاية لهم، مش هم اللي بيجروا عليها. عارف واحد وحبيبه والاتنين بيجروا على بعض، هو بيجري على الجنة والجنة بتجري عليه، ده لمين؟ ده للمتقين. ده مشهد من مشاهد حفلات دخول المتقين. حفلات دخول المتوكلين ده مشهد تاني خالص. النبي عليه الصلاة والسلام قال 70,000 بيدخلوا الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. 70,000 متماسكين. تخيل 70,000 قمر ماشيين مع بعض، 70,000 بدر ماسكين في ايد بعض. مشهد غريب ومبهر. حفلات دخول المؤمنين الزاهدين اللي ما تخدعوش بزخرف الدنيا، اللي ما تخدعوش بمتاع الدنيا، اللي ما تشدوش لشهوات الدنيا. ربنا بيصف مشهد بقى، شوفوا بقى يا اخواني، وقفوا اي شاب من الشباب، وقفوا اي واحد بيعصي ربنا، يقول لك يا عم ده حياتي المعصية دي مليانة، مليانة حفلات ومليانة رحلات ومليانة لوف ستوريز. يا عم من ايام تايتانيك، انتوا ما انتوش عارفين المتعة اللي بتبقى في الحياة دي. طب تعال شوف بس اول دقايق ربنا بيديها لدول وهم داخلين الجنة، اللي هم مرضوش يتشدوا لزخره في الدنيا، ربنا بيديهم ايه؟ قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. كنتوا في الدنيا خايفين ان ما يتقبلش اعمالكم، كنتوا في الدنيا حزانة، كنتوا في الدنيا، ولكن الوقت خلاص كل ده راح. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. شوف بقى ربنا بيوصف، شوفوا كمية المتع اللي الناس خايفة من حياة الدين احسن تتحرم منها. شوفوا بقى اللي بياخدها هو داخل، ادخلوا الجنة. اول حاجة، اول حاجة انتم وازواجكم، لاف ستوري. اول حاجة انت ومراتك، انت ومراتك حبيبتك، انت وحبيبتك، انت واكتر حد هتحبه وهتأنس ليه بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، انتم وازواجكم من اولها مع زوجتك. وزوجتك ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في آية يسقون من رحيق مختوم. يسقون يعني ايه؟ يعني هتيجي تمد ايدك تشرب كوباية العصير بتاع الجنة، تقول لك لا والله ما انت شربه بايدك، انا اللي هسقولك بايديا. يسقون دي يعني هي اللي هتسقيك العصير بايديها، وبرضو زوجك هو اللي يسقيك العصير بايديه. آية تانية ربنا يقول لك عربا اطرابا. قال لك يعني ايه عرب؟ قال لك عرب بتعرف تعرب عن مشاعرها، يعني تعرف تقول لك كلمة بحبك. في الدنيا ممكن تكون واحدة بتحب مثلا زوجها جدا جدا، احنا ملناش دعوة بالعلاقات المحرمة بقى، ولكن ما بتعرفش تقول كلام حب، ما بتعرفش تقول كلام رقيق. تخيل دي بقى عرب بتعرف بقى تقول لك كلمة بحبك. يعني تخيل جاي تشرب كده تقول لك والله ما انت مدت ايديك، انا اللي هسألك بايديا، وتمد ايديها تسقيك العصير بتاع الجنة وهي بتقول لك بحبك. طب تخيل بقى آية تالتة ربنا بيقول لك فيهن قاصرات الطرف. يا نهار ابيض، تخيل مين اقصى قصة حب في الدنيا؟ واحدة مش قادرة تشيل عينيها من على اللي بتحبه، من على زوجها وحبيبها، قاصرات الطرف، عينيها عليك، عينيها عليك. تخيل انت بقى ماسكة كوباية العصير كده وبتسقيها لك، وهي بتقول لك بحبك وعينيها ما بتتشالش من عليك. ايه رأيكم بقى يا شباب؟ يبقى ده حاجة كويسة ولا لا؟ بس ما حدش يسرح، لان احنا مش في الجنة، احنا الوقت في الدنيا. لما نبقى ندخل الجنة انا بأسرح زي ما انت عايز، انما احنا الوقت لسه حبيبي في الدنيا. انسى اللي انا قلته ده، شفت دليت بقى ونكمل تاني. اولها لوف ستوري، لوف ستوري، وانت داخل كده وبيتقال لك ادخلوا الجنة انتم وازواجكم. المنظر التاني منظر حفلة، حفلة تحبرون. عارفين يعني يا جماعة تحبرون؟ الحبور حفلات الغناء، ولكن في الدنيا الحفلات دي كان كلها فجور وكانت محرمة، وكان كل الزنا وكل المصايب مصايب بتيجي بسببها، ولكن في الجنة القلوب طهرت وانت بتستقبل بأغاني الجنة ومعازف الجنة اللي عمرك ما سمعت زيها، وأصوات غناء المحتفلين بك اللي عمرك ما سمعت زيها. ولكن الحفلة مش أغاني بس، أنا عايزك تتخيل منظر دخول الجنة لدول شكله إيه. ها، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ده كمان في صواني وفي ولائم وفي مشروبات من الجنة، يعني الحفلة منظرها متكامل وانت لسه داخل لوف ستوري، وبعد كده حفلة من الحفلات اللي محدش تخيلها ولا تصور النعيم اللي فيها، وبعد كده وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قالك يعني وتلك الجنة، تلك ديت إشارة للبعيد. طب الوقت ده أنا لسه داخل الجنة؟ لا، أصل أنت أملاكك في الجنة كتير قوي، وأنت أملاكك في الجنة كتير قوي، فتتاخد الأول رحلة الملائكة توريكي فيها أملاكك في الجنة. يعني رحلة، يعني الآيات جابت لوف ستوري وجابت حفلة وجابت رحلة في الجنة وأملاك الجنة ونعيم الجنة. احنا بنتكلم فين يا إخوانا؟ مش دي الحاجات اللي شدة الناس بعيدة عن ربنا؟ مش دي الحاجات اللي شدة كل اللي تحت الـ30 بعيدة عن ربنا؟ ده كل ده في البداية واحنا لسه داخلين. عشان كده الصورة اللي الايات دي فيها اسمها صورة الزخرف. ليه؟ كأن كل اللي كان في الدنيا ده زخارف باطلة، انما النعيم الحقيقي والسعادة الحقيقية للي ترفع عن زخارف الدنيا. واحنا داخلين كده الحفلات الرهيبة دي، كل ده على باب الجنة، تدخل هو في نعيم اكتر من كده، تفاجأ داخل الجنة باعظم نعيم في الوجود، نعيم النظر لوجه الله، نعيم النظر لذي الجلال والجمال. ربنا من جمال وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. كلمة سبحات وجه الله دي تحسسك جمال وجه الله، ده شكله لما تشوف حد جميل أو تقول سبحان الله. النبي يقول لك سبحات وجه الله، ربنا خالق الجمال اللي في الكون كله. أمال ربنا جماله قد إيه لما ده جمال المخلوق؟ أمال جمال الخالق قد إيه؟ تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن ربنا اتخذ في الجنة، جبريل أخبر النبي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذ في الجنة واديا من مسك أفيح، وادي كده. طب الوادي ده بتاع إيه؟ الوادي ده محدش هيعرف هو بتاع إيه غير أول جمعة في الجنة. فإذا كان يوم الجمعة نزل الملك من عليين، ينزل الملك تبارك وتعالى، ثم يؤتى بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون. أنا عايزك تتخيل كده منابر نور الأول والنبيين قعدوا والأنبياء والمرسلين، وبعد كده يؤتى بكراسي من ذهب، الكرسي يعني العرش، عروش موضونة بالذهب، عروش ملك، فتحف صف تاني كده ورا منابر النور فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ثم في كثيب بقى من المسك ورا الصف الثالث فيجلس عليه عامة الناس. ده ايه ده؟ ده بقى النظر لوجه الله. ثم يكشف الحجاب فينظرون الى وجه الله فيقول لهم الله يا عبادي، يا عبادي لقد صدقتكم وعدي واحللتكم دار كرامتي. تمنوا كل واحد يقول نفسه في ايه، فيتمنى وحتى تنقطع الاماني، يفضلوا يطلبوا لحد ما معدش حد عارف يطلب ايه. فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ايه يا اخوانا الكلمة دي؟ لما كنا بنسمعها في الدنيا الوقتي ان الجنة فيها ما لا عين رأت، الكلمة طبيعية. يعني ايه؟ يعني كل نعيم الدنيا ده فالصو بالنسبة لنعيم الجنة. نعيم الجنة حاجة تانية، انما الكلمة دي لما تتقال لناس جوه الجنة يبقى لازم تقف قدامها. ان كل جمعة حينما تنظر لوجه الله يعطيك ما لا عين رأت. طب انا عيني شافت نعيم الجنة؟ لا، يبقى كل اسبوع انت بتشوف اصناف نعيم جديدة عمرك ما شفتها في الجنة نفسها قبل كده. تجدد النعيم في الجنة وعظمة عطاء ربنا للنعيم في الجنة. اخواني في الله ده دي افراح، افراح كل فرح من دول جواه افراح وافراح، ده جزء من افراح المؤمنين يا اخوانا. اللي بيختار طريق غير طريق ربنا، سواء باللي تحت الثلاثين بمشاكلهم كلها مشاكل شهوات، كلها مشاكل فتن وشهوات، واللي فوق الثلاثين بمشاكلهم كلها مشاكل اسباب ومال حرام او حلال، وكلها مشاكل الاسباب والجري ورا الدنيا جري الوحوش، دول ليهم مشاكلهم ودول ليهم مشاكلهم. اللي بيختار اي طريق غير طريق ربنا ده بيختار ازاي؟ في الدقيقة الاخيرة في هذه الكلمة انا عايزك تقارن معايا ما بين طريقين ربنا اتكلم عن نهاية ده ونهاية ده، ما بين طريق بيوصل للجنة وطريق بيوصل للنار. انا عايزك تتخيل الفرق ما بين اكل دول واكل دول ايه في الجنة والنار. دول ليس لهم طعام، ليس لهم طعام ازاي الا من ضريع، اعوذ بالله. ايه ده؟ طب ودول؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ده الاكل. امال الشراب؟ دول ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. امال دول؟ يسقون من رحيق مختوم. ده الشراب. امال اللبس اللي لابسينه؟ دول قطعت لهم ثياب من نار والعياذ بالله. طب ودول؟ لا ده دول بقى من سندس واستبرق متقابلين، زي ما سمعنا في السورة الأخرانية، من سندس واستبرق متقابلين. طيب والمساكن؟ دول انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة زنازين جهنم والعياذ بالله. انما دول لهم غرف مبنية من فوقها غرف، حاجات بقى هاند ميد، حاجات خطيرة في قصور الجنة المعلقة وسائر قصور الجنة. الاختيار سهل يا جماعة، واي انسان بكل بساطة في وقفة صدق بينه وبين نفسه مش هيلاقي اجمل من طريق ربنا ولا افرح من طريق ربنا. نفسي افرح، اي حد مننا نفسه يفرح، اي واحدة معانا الليلة نفسها تفرح، اي انسان نفسه يفرح. يا اخوانا الدنيا ما هيش طريق فرح. الواحد لما بيقرب من الشباب وبيقعد مع الشباب بيكتشف اكتر واكتر، لما بينزل ويندوز 2012 و2013 من ربنا احيانا ويقعد يتكلم مع الشباب، يقابل الشاب اللي عمل كل حاجة يقول لك انا عايز انتحر، يقابل الشاب اللي بيشي في كل طريق يقول لك انا عايز اخلص من حياتي، يقابل الشاب اللي جرب كل الشهوات يقول لك انا كل حاجة قدامي اتحرقت ما عادش حاجة لها طعم ولا لون ولا معنى، يقابل كل اللي عملوا كل حاجة وهم عايشين العذاب وعايشين الضنك اللي ربنا قاله. عارف يقول لك الضنك بتاع بلاده؟ والله قسما بالله كل ما الشاب بيزود في المعصية تجده في اشد تعاسة واشد اكتئاب واشد هم واشد الم. والله لقد رأيت القرآن في حياة الشباب العاصي لله. والله كل آية ربنا هدد بها عاصي الواحد شافها وهو بيتعامل مع الشباب، وبيتعامل مع فزع العصاة، مع رعب العصاة، مع هم العصاة، مع اكتئاب العصاة. قدام الناس بيضحكوا ويضحكوا على نفسهم وعلى الناس، وبينهم وبين نفسهم عايشين نار، عايشين نار العذاب والهم والألم. الواحد كل ما بيتعامل مع الشباب بيوقن ان كلام ربنا حق، وان مفيش فرح في الدنيا ولا في الاخره غير في طاعة ربنا. هو ده الطريق الوحيد وانوي افراح المؤمنين. اللي نفسه يفرح ملوش غير فرحة المؤمن، اعظم افراح في الدنيا وفي القبر وفي القيامة وفي الجنة وفي النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله افتح لي قلبك وافتحي قلبك. يعني دي فكرة بدأناها من فترة طويلة، عملنا ارقام تليفونات افتح قلبك وافتحي قلبك. اللي بيرد على رقم الاولاد شباب، واللي بيرد على رقم البنات بنات. الهدف ان مهما الشاب وقاعد معاك صرحك برضو ممكن يبقى مكسوف، ممكن يبقى مش على راحته. طيب هنعمل خط تليفون بقى الشاب يتكلم فيه على راحته، ويلاقي فيه اللي بيرد عليه حد فاهم مشاكله، حد كان زيه، حد يقدر يدله الطريق منين، واحدة تقدر تنصحها تعمل ايه وتوصل لربنا ازاي، حد يقدر يصاحبه وممكن يقابله وممكن يتابعه وممكن يفهمه ويوجهه. فبدئين مشروع تاني افتح لي قلبك وافتحي قلبك. الرقم بتاع الشباب انا عايز اقوله، وكل واحد يحفظه. احنا بنختار ارقام سهلة جدا عشان حتى بمجرد الودان تتحفظ باذن الله. الاخوة اللي بتقول اللي بدين يمسكوا ورقة وقلم حط ايدك جنبك يا حبيبي، الرقم ده مش معمول ليكم، الرقم ده انت عايز افتح لقلبك انت كمان يا عم، انت خلاص بقى في صلي ركعتين قيام ليل وقول يا رب افتح قلبك لربنا يا عم انت. احنا ان الرقم ده معمول للي عايز يخطي خطوة اولى التزام، وعايز الرقم ده يا اخواني من اكتر الحاجات اللي الواحد شاف شباب تابوا بسببها كانت هذه الارقام. ومن فترة كده لقيت واحد بعت لي بطة حلوة كده محترمة او بطتين تقريبا، فانا مش عارف ايه قصة البط ده، فاكتشفت ان هو التزم في خط افتح لي قلبك، فوالدته مش مصدقة انه تاب الى الله، مش مصدقة، فبعتت لي بطتين يعني ايه حب ومودة كده. فاللي ربنا يكرمه بسبب الخط ده ما ينساش اخوه بطتين كده باذن الله سبحانه وتعالى. الرقم ده يا اخواني نحفظه كده، 010 22 6 22 ألف، 010 22 6 22 ألف، ده رقم الشباب الأولاد. رقم البنات كان 010 6 1 900 300، 010 رقم البنات ما تكتبش حبيبي، رقم البنات هو اللي يكتب، رقم البنات اللي هتتصل على رقم اولاد الاخ هيقفل، اللي هيتصل على رقم بنات الاخت هتقفل، الكلام ما فيش حتى تفاهم يعني خلاص. رقم البنات قلنا 010 6 1 900 300، خلاص ده رقم اخواتنا باذن الله. رقم الشباب 010 22 6 22 ألف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد هديت قلوبنا وشرحت صدورنا وزكيت نفوسنا وغفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وثبتت على طاعتك اقدامنا، وبليله القدر جعلتنا من الفائزين، وبليله القدر جعلتنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام يا رب. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهد شباب مصر، واهد فتيات مصر، واهد رجال مصر، واهد نساء مصر، واهد اطفال مصر، اللهم اغف مصر من الفتن، اللهم اهد اهل مصر، اللهم تب على اهل مصر. اللهم إنا قد وصلنا إلى حالة لا يعلمها إلاك، اللهم إنا قد وصلنا في المعاصي إلى حالة لا يعلمها إلاك، وإنه لا منقذ لنا من هذه المعاصي إلا أن. اللهم نجنا من الفتن يا رب، اللهم نجي شبابنا من الفتن يا رب، اللهم طهر مصر من المواقع الإباحية، اللهم طهر مصر من التبرج والصفور، اللهم طهر مصر من المعازف المحرمة، اللهم طهر مصر من الاختلاط المحرم، اللهم طهر مصر من كل فجور ومن كل معصية تنتهك فيها حرماتك يا رب. اللهم اجعل مصر بلد أمن وإيمان وسلم وإسلام، اللهم طهر قلوب شبابنا، اللهم أصلح أحوال شبابنا، اللهم زوج الصالحين بالصالحات وزوج الصالحات بالصالحين، اللهم زوج فتياتنا، اللهم استر فتياتنا، اللهم اهد فتياتنا، اللهم اشرح صدورهن للهدى، اللهم ثبتهن على طاعتك، اللهم أبعد عنهن شياطين الإنس والجان، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا الفتن إنا مؤمنون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.